بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. مناسبة هذا الحديث أن في الحديث السابق ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من القتال، وهذا الحديث فيه أنه مرتبط بالاستطاعة، أمرت أن أقاتل الناس، أن هذا مرتبط بإيش؟ بالاستطاعة. موضوع الحديث حديث ما نهيتكم عنه وما أمرتكم به، موضوع الحديث وجوب امتثال المأمور وترك المحظور، وجوب امتثال المأمور وترك المحظور. قوله رحمه الله عن أبي هريرة قال عبد الرحمن ابن صخر، هذا هو الصواب في اسمه، وقيل غير ذلك، وكان له اسم في الجاهلية فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن ولقبه بأبي هريرة. أما تلقيبه بأبي هريرة فثابت في الصحيح، وذلك لأنه كان معه هر في كمه، وأما تغيير اسمه فإن في سنده مقالا، ولكن هذا هو المشهور أن اسمه بعد الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. أسلم قديما على يد الطفيل بن عامر الدوسي، ولكنه هاجر متأخرا فقدم المدينة عام خيبر سنة 6، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، وكان أحرص الناس على العلم حتى طلب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء له، فدعا له فما سمع شيئا إلا وحفظه وما نسي شيئا، وهو أكثر الصحابة حفظا ورواية، ولذلك يقول: ما أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. ومع هذا فإن العلماء عدوا أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وقارنوها مع أحاديث عبد الله بن عمرو غير المرويات الإسرائيليات، فوجدوا أن أحاديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزت 5000 حديث، فبهذا يكون هو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما بمعنى الذي، أي الذي نهيتكم عنه فاجتنبوه، والنهي المقصود به نهى الشيء ينهى عنه نهيا، النهي المقصود به هو النهي الجازم بدليل أو بقرينة فاجتنبوه، النهي المقصود به النهي الجازم بدليل وقرينة فاجتنبوه، فإن قوله فاجتنبوه أي بمعنى كونوا من جانب عنه، كونوا من جانب عنه يعني كونوا بعيدين عنه، فاجتنبوه يعني فابتعدوا عنه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. فإن قال قائل: فالمكروه؟ قلنا: المكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم، المكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم، وإنما المنهي عنه على سبيل الجزم هو المحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم، والله أنا ما أحب أعلن الإعلانات هذه في وسط الدرس، لكن الظاهر أن هذا أمر لا بد منه، وننصح الإخوة أن يلتزموا بالأنظمة المرورية وأن لا يوقفوا سياراتهم مغلقين على الناس، فإن من آداب العلم عدم إيذاء الناس. فهذا الأخ الآن يريد أن يخرج وهذه سيارة كامري بيضة سادة الطريق على مصلي يريد أن يخرج، فنرجو من وقف وأغلق الطريق على أحد ولو سيارة كامري بيضة أن يخرج وأن يؤخرها حتى يخرج المصلي. نقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون إما بالقرآن فهذا نهي الله ورسوله، وإما بالسنة، ولذلك جاء في سنن أبي داود وفي مقدمة كتاب سنن الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ما يجوز للإنسان أن يجتنب المنهي عنه في القرآن ولا ينتبه للمنهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، علمنا أن نهيه هو نهي في الدين، فهو متعلق بالشرع، فنهيه كنهي الله، أمره كأمر الله، لأنه مبلغ عن الله. ولذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، سواء في الفعل المأمور أو ترك المحظور. واليوم هناك حملة شرسة من بعض العقلانيين يسمون أنفسهم قرآنيين، وكذبوا، والله ليسوا بقرآنيين. لو كانوا قرآنيين فإن القرآن في أكثر من 30 موضعا يأمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: نحن نعمل بالقرآن. طيب كيف تعمل بالقرآن بهذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كيف تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلا علمونا، أنتم تنكرون السنة، كيف تطيعونه؟ وفي أي شيء تطيعونه؟ لا يمكن هذا أبدا. وهذا دليل على كذبهم في ادعائهم أنهم على القرآن، فإن القرآن جعل لله قولا ولرسوله قولا، جعل لله طاعة ولرسوله طاعة، وأخبر أن طاعة الرسول من طاعة الله. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لا يجوز. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة إنما هو وحي من الله. ولأجل أن الناس كذبوا على رسول الله في بعض الأحاديث، أنترك ما ثبت؟ هذا مثل الإنسان اللي يقول: والله في السوق دواء مغشوش، أنا ما أخذ الدواء مطلقا، يمرض ويموت. هؤلاء أهل البدع هكذا يتركون السنة بحجة أن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، ويموتون في بدعهم وخرافاتهم. هذا أمر محرم أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة الله جعلها في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجتنابه. ما يجي إنسان يقول: لا، ما هو موجود في القرآن. يا أخي، لا، أنت إذا كنت لا تفهم، لأن المحرمات قد تكون بالمنطوق، قد تكون هذه محرمات بالمفهوم، قد تكون هذه المحرمات بالمقتضى، بالمفهوم، بالملزوم، أنت لا تفهم، ماذا نفعل بك؟ لست حجة في دين الله عز وجل. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. في هذا الحديث إشارة إلى مسألة أصولية كبيرة، ما هي؟ هل النهي يقتضي التحريم، وهل الأمر يقتضي الوجوب؟ الجواب نعم، لأن هذا الحديث يؤكد هذا المعنى. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، دل على أن الأصل في النهي التحريم، وأن الأصل في الأمر الوجوب. لذلك قال: وما أمرتكم به فأتوا. إذن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب. كون بعض المنهيات على الكراهة لقرينة صارفة، وكون بعض المأمورات ليس على الوجوب لقرينة صارفة، وإلا فإن أصل النهي على التحريم وأصل الأمر على الوجوب. قال: وما أمرتكم به، الأمر سواء كان بصيغة افعل أو بصيغ الأخرى، فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، علق الأمر بالاستطاعة. أمرت أن أقاتل الناس، إذن معلق بالاستطاعة. أنت مأمور بأن تصوم، معلق بالاستطاعة. تصلي قائما، معلق بالاستطاعة. كل شيء، هذه قاعدة، كل شيء عملي أمرت به فهو متعلق بالاستطاعة. أما الأمور العلمية اليقينية هذه ما فيها استطاعة، هذه لا بد فيها من الجزم. فأمور العقائد العلمية ما فيها استطاعة، لأنها أمور علمية، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما فيها استطاعة. تعتقد أن الجنة حق والنار حق وأن النبيين حق، هذه ما فيها استطاعة، هذه أمور علمية، ما أحد يستطيع أن يكره أمور في قلبك. لذلك قال الله: إلا من أكره، يعني في الظاهر، وقلبه مطمئن بالإيمان. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي وما أمرتكم به من الأعمال التي تكون ليس من الأبواب العلمية إنما من أبواب العملية، يحتاج إلى عمل وجهد وطاقة. قال: فأتوا منه ما استطعتم، السين والتاء للطلب، ما استطعتم أي ما أمكنكم فعله على طاعتكم ووسعكم وطاقتكم. استطعت أي أطلب فعله على قدر طاعتك، على قدر طاقتك. إن لم تستطع فأنت معذور. ولهذا أيها الإخوة، بعض الجهال لا يفهم هذا الأمر، لا يفهم هذا الأمر، فيريد أن يعمل أمور خارج عن استطاعته، بل عن استطاعة المسلمين، فيزيد المسلمين شرا على ما هم عليه من الضعف، فيزيدهم ضعفا إلى ضعفه من جهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتوا منه ما استطعتم. هذه مسألة مهمة جدا. إذن أوامر الشرع، دين الله عز وجل، سواء كان منهيات محرمات وجب تركه، ما في استطاعة، وإذا كان أوامر وواجبات وجب فعله على الاستطاعة. لماذا؟ هذا السؤال يذكره العلماء هنا. لماذا الفعل علق بالاستطاعة دون الترك؟ لأن الترك لا يحتاج إلى عمل. ونحن قلنا الأمور العلمية التي لا عمل فيها لا تتعلق بالاستطاعة، فالترك هو عدم، لا يحتاج إلى وسع وطاقة. يعني مثلا الآن شرب الخمر، حتى تترك شرب الخمر ما يحتاج إلى طاقة وطاعة واستطاعة، ما يحتاج، تكب الخمر وتبتعد. لما نقول اترك الشرك، ترك الشرك ما يحتاج إلى وسع وطاقة، ما يحتاج إلى وسع وطاقة، تقول لا إله إلا الله، يا الله يا رب يا رحيم يا غفور، تعتقد أن الله المعبود بحق، فتركت الشرك، ما يحتاج استطاعة. فالمنهيات تركها لا يمكن أن يتعلق بالاستطاعة، بالعكس فعلها، فعل المنهي يحتاج إلى استطاعة. فلماذا تجلب الاستطاعة والطاعة والطاقة لجلب المنهي؟ لا يجوز ذلك إلا للمضطر، إلا للمضطر، كما قال عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، أن التركات لا تحتاج إلى استطاعة فيها في تركها، وأن الأفعال والأعمال الوجودية أنت بحاجة إلى استطاعة. ومن هنا ينبغي أن ننتبه إلى قضية أخرى، وهي أن الدين مبناه على إيجاد وترك، مبنى الدين على أمرين: إيجاد وترك. توجد التوحيد الإيمان تترك الشرك، توجد السنة تترك البدعة. إذن لابد من فعل وترك. بعض الناس يقول التروكات ما هو من الدين فأنا أفعل ما أشاء، مثلا يفعل البدع والمحدثات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وهذا ما هو من الدين. ما دام ترك فهذا الترك من الدين، لأن الدين مبنى على أمرين، فعل وترك. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل، وما تركه رسول الله نترك، غير أن في تروكنا لا نحتاج إلى استطاعة، في أفعالنا نحتاج إلى استطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طبعا لهذا الحديث سبب ورود، وهو أنه بعض الأعراب كانوا يسألون عن أشياء فنهاهم الله عز وجل، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألوا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الناس يسألونه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا يأتي السؤال: ما مناسبة هذا لاجتناب النهي وترك الأمر، امتثال الأمر قدر الوسع؟ ما مناسبة هذا لهذا؟ مناسبة هذا أن المنهيات لا ترتكب، وأن الأوامر لا تترك إلا عند كثرة المسائل والاختلاف. فأكثر أسباب ارتكاب المحرمات اختلاف الناس، وأكثر ترك الأوامر الشرعية اختلاف الناس، أكثر ارتكاب المنهيات سببه كثرة المسائل. أنت تجي تقول: يا أخي هذا أمر منهي عنه، قال فلان في مسائله قال حلال. أنت تجي تقول: يا أخي هذا أمر واجب، قال فلان في مسائله قال ما هو واجب. فهذه مناسبة ظاهرة. لذلك ينبغي علينا أن لا نشغل أنفسنا بكثرة المسائل والاختلاف، وإنما نشغل أنفسنا بما نهى عنه الله ورسوله فنترك، وبما أمر الله به ورسوله فنمتثل قدر الوسع والاستطاقة. أما اختلاف الناس في الأمور فهذا قد يكون ديدنهم، بعض الناس يحب يوري عضلاته، والله أن عنده قدرة وسع يقدر يجيب لك 20 مسألة. لا، هذا ما هو، هذا مشغل عن الدين أيها الإخوة. لذلك أيها الإخوة، كثرة القيل والقال، قالوا وقلنا، فإن قلنا قالوا، وإن قالوا قلنا، هذا يدخل الناس في ترك الدين. ولهذا حتى طلاب العلم حينما يختلفون عليهم أن لا يظهروا اختلافاتهم للعامة. لماذا؟ سؤال: لأن إظهار الاختلافات للعامة إضعاف للدين في قلوبهم، وإذهاب لمهابة العلماء من قلوبهم فلا يمتثلون. أنت بينك وبين فلان اختلاف، تناقش أنت وياه، تكلم أنت وياه، لما صار العلم مبذولا لكل أحد صار العلم غير موقر والعلماء غير موقرين والدين غير مهاب. هذه مسألة عظيمة. فإنما أهلك، إنما أخذنا في الحديث الأول إيش يفيد؟ الحصر والقصر. فإنما أهلك الذين من قبلهم أمران: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. كثرة مسائلهم بالقيل والقال، واختلافهم على أنبيائهم بالبدع والمحدثات. ولهذا أيها الإخوة، المسائل المشغلة عن العمل هي القيل والقال، والمسائل المشغلة عن الدين هي كثرة الاختلافات. ولذلك قال عز وجل، تأمل هذه الآية: ونسوا حظا مما ذكروا به. كم من الآية، ما الذي حصل؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. شفت الآية كيف؟ نسوا شيء من المنزل واشتغلوا بغيره، النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لو أن الناس امتثلوا الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم لسلموا من كثير من الاختلاف. بل إن نشأة الخوارج، نشأة الخوارج والسبئية سببه ماذا؟ سببه المسائل على افتراضات عقولهم وأفهامهم دون الرجوع إلى الصحابة والعلماء في زمانه. ولهذا قال لهم عبد الله بن عباس كلمة عجيبة في مناظرته للخوارج، قال: أفيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: سبحان الله، كيف يعني؟ هذا كلام معقول؟ صحابة موجودون متوافرون، أنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، وأنتم ما شاء الله تفهمون من قال الله قال الرسول أكثر من العلماء من الصحابة. فأول نشأة اختلاف الناس، أول نشأة اختلاف الناس سببه هو الأهواء. والأهواء من أعظم الأهواء هو أن الإنسان يقدم رأيه على قول الله ورسوله وقول الصحابة. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسلم. اليهود والنصارى وغيرهم ما هلكوا هلاك الدين، ما نتكلم عن هلاك الدنيا، الدنيا لها أسباب أخرى في الهلكة، ما هلكوا في الدين إلا بسبب كثرة مسائل واختلافهم على أنبياء، على أن الهلكة في الدين سبب للهلكة في الدنيا. فإن الناس إذا اختلفوا في دينهم يختلفون في دنياهم. ولهذا كان أعظم سببين من أسباب بقاء الدول ومن أسباب بقاء الأمم اجتماع ديني واجتماع دنيوي. الاجتماع الديني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع الدنيوي على ولي الأمر سمعا وطاعة بالمعروف.